إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. دكتور أشرف عمران، رئيس المجلس العربي للأمن الغذائي والمائي وخبير الزراعات المائية، أهلا بسيادتك ضيف عزيز على إذاعة شق الوسط. الله يخليك فندم، أهلا وسهلا بيكم إن شاء الله. أنا عايز في البداية كده أقول للمستمع من هو أشرف عمران. أنا خدت دكتوراه، يعني جيت فترة هنا جوه مصر، بعد كده خرجت في أمريكا عملت ماجستير ودكتوراه، اشتغلت شوية في أمريكا في بعض الزراعات الأوركيد والحاجات دي، وبعد كده رجعت عملت شركة في دبي، ومن خلال الشركة دي ابتديت ان انا انتشر شوية في الوطن العربي، وطلعت سنغافورة كنا بنعمل امن غذائي على ارض اندونيسيا. وطبعا القصة تشعبت لقطاع الطاقة في كذا حاجة، اشتغلنا في سنغافورة فترة الحمد لله طويلة، اشتغلنا عملنا مركز في الصين لزراعات الهيدروبونيك، انشأت مركز هناك بالاتفاق مع جامعة بكين، وكانت الموضوع ما كانش الكلام ده حاجة من زمان، طبعا الكلام ده ما كانش فيه تطور، وما كانش فيه حد شغال الهيدروبونيك ولا زراعات مائية، حتى الأكوا كلتشر اللي هو الزراعة السمكي لينا باع فيه طويلة الحمد لله. بس يا دكتور، أنا قبل ما ننتقل للمرحلة دي، أنا كنت عايز أتكلم عن نشأتك وجذورك في مصر قبل فترة الهجرة والعمل في الخارج. ابتديت طبعا خريج زراعة عين شمس قسم بساتين سنة 83، ابتدينا في الفترة الأولى، أنا كنت طبعا البساتين كان بتشمل الفاكهة والخضار والزينة، فاشتغلت في الزينة كتير، عملت مشاريع لاندسكيبنج كتير، عملت استاد الكلية الحربية، كان ده أول مرة في 84 أو حاجة زي كده، وعملت قاعة المؤتمرات، وعملنا يعني مجموعة لاندسكيبنج كبيرة لمشاريع كبيرة. ده بعد ما تخرجت؟ بعد ما تخرجت، بس كان كله قطاع خاص يعني بجانب العمل، وكنت الحمد لله كنا ناجحين في الموضوع ده. جت فترة طلعت العام في الكويت كزيارة، وكان في عند الشيخ سعد الله يرحمه عنده مشكلة كده في التين وبتاع، فأنا روحت كان مجرد أن أنا أشوف الموضوع فيه إيه، فالمهم حليت المشكلة، فجي الشيخ سعد وقال لي خلاص أنت معايا استشاري أساسا هنا، سواء في المغرب معايا، سواء في الكويت معايا، واتنقلت من حاجة لحاجة، اتنقلت يعني الموضوع جاء بالصدفة كله. بالظبط كده. بعدين بقيت الشيخ صلاح كامل الله يرحمه، وبعدين الشيخ الوليد بن طلال، برنس وليد بن طلال، اشتغلت معاه في السودان، طبعا ملك البحرين ملك حمد، عملت منظومة الأمن الغذائي في البحرين من A to Z، مشاريع كبيرة يعني الحقيقة، يعني من أجمل سنين عمري اللي قضيتها كانت في البحرين. وبعدين من خلال البحرين بقيت أتنقل على عمان، قابلت السلطان قابوس، عملنا له برضو مشروع لدرجة قبل وفاته الله يرحمه، كنت بعمل له مشروع إنتاج أوميجا 3 من الطحالب، مشروع صناعي كبير، وتنقلنا بقى. بالنسبة لحضرتك النشأة والجذور، القاهرة ولا الصعيد يا فندم؟ لا في القاهرة أساسا. يعني أنت مولود في القاهرة وكله في القاهرة؟ لا أنا مواليد السويس، بس دي كانت زيارة أثناء زيارة برضه، لكن أنا في القاهرة، موجود في القاهرة، وكل شغلي كان في مصر من خلال القاهرة، وأنا زي ما بقول لك يعني والماجستير والدكتوراه من أمريكا. ودي كانت برضو فترة يعني من الفترات اللي أمضغتني كثير حقيقة، يعني لأن أنا هناك اشتغلت بإيدي برضه، يعني مع احترامي لزملائي كتير، لكن في فرق ما بين الدكتور حرفي يعني. ما هو في فرق ما بين النظري والعملي، او اللي بيجمع ما بين النظري والعملي مع بعض، طبعا دي بتفرق كتير. بالظبط. يعني حرفي احنا اشتغلنا في الزهور، كنا بننزل على الزهور وبنصدر على فكره بكميات كبيره سواء في مصر او بره مصر. اشتغلنا في طبعا الخضروات بصفه عامه، وبعدين انتقلنا لي، كنت شغال في سنغافوره في فول الصويا وفي الرز، كل اللي عملناه هيدروبونيك. مش كان ده التجارب، لكن فعلا فرق جامد. يعني هو ده، احنا كنا اما كنت بشتغل في الهيدروبونيك كانوا زمايلي يقولوا ايه، احنا الميه عندنا والارض عندنا، انت زي واحده بتولد طبيعي. انا عايز بس اقول للمستمع ان ايه هيدروبونيك. الهيدروبونيك هي عباره عن الزراعه في استخدام وسط مخالف للتربة، بستخدم فيها الحصى، بستخدم الرملة، دي نوع من أنواع الزراعة، بستخدم الكوكوبيت، حاجات بسيطة كده، أو زراعات مائية خالص اللي هي يعني ما فيش فيها تربة، بدون تربة خالص. دي اللي هي المية، الزراعة المائية دي بدون تربة خالص. ودي مهمة جدا. يعني احنا كان عندنا مشروع ضخم جدا للطماطم العصير. أنا عندي مصنع في منطقة معينة، كان مطلوب مني يوميا 20 طن طماطم. فعشرين طن طماطم، انت عارف ان الطماطم لازم ابدل الدورة الزراعية. طب هجيب مية منين؟ هجيب لا اراضي منين؟ فكان احسن محل لينا اللي هي الزراعة الهيدروبونيك بنفس الاماكن بنفس المكان، ومجرد ان انا بغير اللي هي الميديا نفسها وشغال كويس جدا، وعملنا شغل كويس. ممكن بالزراعة الهيدروبونيك دي اعمل امن غذائي ازاي، واعمل في كل مرحلة من المراحل. طب دكتور اشرف، انت خريج زراعه عين شمس قسم بساتين، الماجستير والدكتوراه برضه في نفس التخصص ولا تخصص تاني مختلف؟ لا، هو كان تقريبا في نفس التخصص، بس انت عارف في اضافات شويه. مثلا انا كنت الماجستير خدته في الزيتون، وبعدين في الدكتوراه لا رجعت تاني لمنظومه الهيدروبونيك بالكامل. يعني فبالنسبه لي كانت مرحله غنيه جدا. يعني مثلا الاكوابونيك، اللي عمل الاكوابونيك اساسا اللي هي زراعه السمك واستخدامها في انتاج الخضروات والكلام ده، كان دكتور جيمس، وكنا مع بعض في فيرجينيا. واساتذه وعلماء ومعامل ودكاتره من الشعب العادي ورجال سفر على مكاتبها بتنبر لما تعامل. دكتور أشرف عمران، خبير الزراعات المائية ومستشار الأمن الغذائي ورئيس المجلس العربي للأمن الغذائي. وانت تتكلم يا فندم كده قلت بالصدفة كنت في الكويت، فتح لك مجال يعني مع الملوك. مع الملوك يعني. طيب هل الصدفة كان لها دور تاني في حياتك في حاجات تانية أخرى؟ هو ربنا سبحانه وتعالى مفيش حاجة اسمها صدفة. هو قدر ربنا بيحطه قدامك، وانت في الأساس الإنسان مبدأ، والإنسان طول ما أنت شغال ويهمك التنمية، لأن إعمار الأرض شيء مهم جدا. الفلوس مش كل حاجة، فلوس جاي يعني جاي، لكن إعمار الأرض وهدفك أنك أنت تعمل تيم وراك. لأن النهاردة بدون ما تكون أنت هدفك أنك تعمل تيم من المتدربين وراك، التقنية هتنتهي بمجرد أنك تبعد أو وفاتك. فهي دي الفكرة. فبقول لحضرتك الحمد لله، أنت أهم بس حاجة الواحد يحدد أهداف في الحياة. يعني إحنا لما جينا نقول إحنا عندنا في مصر عندنا أمن غذائي، في خلل في الأمن الغذائي. لما أجي أتكلم أمسك أفتح الفايل صح، إحنا أكبر مستورد قمح في العالم، إزاي نحد من دي حاجة. الحاجة التانية أما أجي أتكلم على البروتين، يعني النهاردة أنا عندي الأرض بتاعتي فعليا مش الورق المكتوب 6.8 مليون فدان، ده فعلي، إن كل يوم بتقل عن طريق التعدي على الأراضي والكلام زي. يعني 6.8 مليون فدان دي الأرض القديمة مع الأرض الجديدة مش 9 وشوية؟ شوف بقول لك، هو المفروض يكون 8.6 أو حاجة زي كده، ده الكلام ده المكتوب، لكن أنت بالفعل 6.8. خلي 8، شو أنا بقول لك، خلينا 8. تعال النهاردة كل ساعة بيحصل تعدي على الأراضي سواء بالتعدي او وطبعا دي قوانين ظبطتها غير الاول خالص. الحاجه الثانيه النهارده تدهور الاراضي، النهارده تغير المناخ جاي، احنا عاملين كتاب في تغير المناخ في مصر من 18 سنه. دكتور اشرف انت بتاخدنا كتير، بتاخدنا بسرعه اللي هي الامور العامه، ولكن انا برضو لسه ما زلت في السيره الذاتيه لحضرتك. وانا بسم الله ما شاء الله يعني من خلال السيره الذاتيه انا شايف حاجه توليت مناصب كتيره وعملت في مجالات كتيره وفي دول كثيره جدا، عايزين يعني برضو نقولها للمستمع. هو اساسا زي ما قلنا كده انا ابتديت خرجت من هنا، طبعا اشتغلنا هنا في مصر وبعدين طلعت الكويت عملنا حلينا شويه مشاكل هناك، ومن هنا ابتديت اتعدد يعني بحرين في البحرين عمان الامارات، عاملين امن غذائي دراسه لوزاره الزراعه الاماراتيه على ازاي احقق امن غذائي كامل في الامارات. البحرين عاملين دراسه ونفذنا مشاريع هناك ساعه الازمه الاخيره، نفذنا كامل مشاريع في البحرين الحمد لله لدرجة يعني جيدة. وأنا كنت ماسك ساعتها مستشار الأمن الغذائي لصاحبة السمو الأميرة الشيخة سبيكة في البحرين، ونفس القصة دخلنا على أفريقيا، يعني كان عندنا شغل كتير في أفريقيا وبالذات في السودان، في أفريقيا في الوطن في العربي عندي عملنا شغل كتير في كينيا في زراعات الزهور في كينيا، عملنا برضو في أثيوبيا هناك عن طريق زراعات الزهور هناك. في كينيا بننتج حاجتين، إنتاج حيواني وإنتاج خضروات أورجانيك، وأكبر دولة مصدرة كانت كينيا هي الأورجانيك. كنا في اللحوم الأورجانيك آخر عمر الحيوان بشهرين بندخله على مزارع مفتوحة، المزرعة دي محسوب فيها مزروع فيها روزماري، مزروع زعتر، مزروع شيح، وكان يدخل ياكل بس في آخر أسبوعين من هنا شوية ومن هنا شوية ولف كده شوف طعم اللحمة بقى شكلها إيه، شوف ريحة اللحمة بقى شكلها إيه. كنا بنبيع الكيلو بكام، ها، وده مشروع احنا مش اقل من الناس، يعني احنا محتاجين بالظبط. حضرتك اشتغلت ايضا في سنغافوره وفي دول اخرى كمان. كنا في سنغافوره اشتغلنا كمستشار الامن الغذائي عن طريق شركه سالم جروب او سالم جروب اللي هي اندو فود واندو ميلك، وخدنا التنميه زراعه التنميه، كنا بنعمل امن غذائي لسنغافوره، وعملنا هناك تجربه ودي منشورة ازاي احنا عايزين نحل هناك نفس الطريقة عندنا في مصر، كل واحد عنده قرطين ثلاثة وبتاع، فجينا المساحة متفتتة. فجينا عملنا تجربة هناك مع وزير الامن الغذائي هناك، وده هبعت لك بيها كل ده مصور بورق وكده. فجينا عملنا جمعنا في قرية، كل قرية بقى انت مثلا عندك قرطين دخلت اسهم في الشركة دي بالقرطين بتوعك، عملت مساحه مجمعه بالظبط كده. عملنا 16,000 فدان، وكان هو عشان ما حدش يطلعه برده من ارضه، هو شغال في ارضه وبياخد مرتب. وفي النهايه بعد ما خلصنا سيزون كامل، اللي انت النهارده زرعت في وقت واحد زاد الانتاج، ما حصلش بتعمل مساحه مجمعه تقدر تزرع فيها اللي انت عايزه بقى، مش كل واحد يزرع قراتين بتوعه حاجه مختلفه عن الثانيه، لا غير مختلفه، التوقيت مختلف كمان، ده بيزود لي نسبه الاصابات، يعني بيبقى عائل للحشرات نفسها. فكله كده ما تزرع كله في وقت واحد، بقى في سياسه زراعيه، وده افضل شيء انك تجمع المساحات الصغيره، ودي هنتكلم فيها النهارده. ده مهم قوي بالنسبه لمصر عشان تفتيت الحيازه، خصوصا في الاراضي بتاع الاصلاح الزراعي اللي بتاع زمان، ودي هنتكلم فيها في حل مشاكل مصر في الامن الغذائي بكل تفاصيله. خلينا ناخد ده في الجزء الثاني. ولكن دكتور اشرف، وانا بقدم حضرتك كرئيس المجلس العربي للامن الغذائي، المجلس ده يا فندم هل هو مؤسسه مدنيه، مؤسسه ذات طابع خاص مؤسسة أهلية أم يعني هو إيه؟ بالضبط. هو مؤسسة أهلية طبعا غير قابلة للربح، وكان الهدف الأساسي منها إن أنا بنشر التقنية في جميع الدول العربية. أنا بحاضر في الجزائر وعندي محاضرة وعندي بروتوكول تعاون مع وزارة الفلاحة الجزائرية، عندي في العراق بحاضر في العراق باسم المجلس وعندي بروتوكول تنمية مع جامعة البصرة، نفس القصة في كذا دولة من الدول. والنهاردة احنا بنفتح في أفريقيا، في جنوب أفريقيا المركز العربي الأفريقي للأمن المائي والغذائي. النهاردة لازم نعرف احنا فين والمستقبل فين. احنا كمصر اسم كبير قوي، واسم مليء بالعلماء، واسم مليء بالحلول، ويحتاج إلى الفرص. يعني أنا إن شاء الله مسافر بعد بكرة موريتانيا بدعوة من الحكومة هناك عشان نوجد كيفية استخدام الموارد بتاعتها، وإزاي نقدر نستخدم المصايد السمكية بتاعتها دي، إزاي نقدر نعمل مصانع تصنيع إلى آخر هذه الحاجات في شميل إلى آخر. فالفكرة هنا لازم نعرف إحنا أفريقيا بتقول لنا تعالوا، بتحب المصريين على فكرة يعني حقيقة. أنا تاكل على دكتور أشرف عمران رئيس المجلس العربي للأمن الغذائي والمائي، خبير الأمن الغذائي. سيرة ذاتية كبيرة لحضرتك، اسم كبير في مجال الأمن الغذائي والمائي، واضح ان سمات سيادتك كبيرة، واضح انك بتطلب بالاسم في اكتر من مكان، يعني مش انت اللي بتسعى لده. انت حضرتك بتقول لي مسافر، انت جاي اجازة قصيرة للقاهرة، وكويس ان انا لحقنا نسجل مع حضرتك في احد الفنادق في القاهره، وفي ورانا خلفيه موسيقيه جميله عشان بس المستمع اللي بيسمعنا دلوقتي، ان احنا يعني ما صدقنا اقتنصنا هذا الوقت الثمين من وقت الدكتور اشرف في الفندق اللي هو نازل فيه في القاهره، وخلفيه موسيقيه شغاله جميله يعني معانا. انت بتطلب بالاسم يا فندم في هذه الدول يعني؟ لا والله هي مش كده، هي انت مجرد ان انت بتبقى عارف انت كل دولة محتاجة ايه يعني، وبندرس الملف صح. يعني سواء مصر ملفاتها مختلفة تماما ليه؟ الموارد بتاعتها مختلفة. صحيح احنا عندنا مشكلة في الارض وفي المية. فالنهاردة يعني انا لما اجي اتكلم بصفة عامة النهاردة وانا بنشرب فنجان القهوة ده، لازم اعرف فنجان القهوة ده عشان يطلع بيكلفني قد ايه ميه؟ 200 لتر ميه. فنجان القهوه. فقبل اي استراتيجيه بيئيه او تنمويه لازم اقيم الموارد بتاعتي بالزبط. وامكان الموارد دي تقدر تقعدني بكام سنه قدام، هتغطي لي الاحتياجات بتاعتي ولا لا، الكلام ده كله. ده بالاضافه ان احنا عندنا هنا في مصر شركه لالتقاط الافكار. يعني مثلا بنحضر رسالات مثلا المحدثات بتاع الجامعه الامريكيه للطلبه، البحث بتاعهم الجامعه الالمانيه، وبنشوف في افكار حلوه، في حاجات ممكن محتاجه حد يصرف عليها ويتبناها. فبناخد احنا البحث ده في شركه مصريه هنا، بنتبنى البحث ونصرف عليه ولغايه ما نحوله براءه اختراع وبنسجله باسم الشخص ده، وبنبتدي نعمل شركه في المشروع ده. يعني بحكي لك حاجه صغيره احنا شغالين فيها حاليا. مثلا بتخرج البحث من اطاره النظري الى مجاله التطبيق العملي. التطبيق العملي لا برش. يعني على سبيل المثال النهارده احنا عندنا مشكله في السولر والغاز الطبيعي في تدفئه مزارع الدواجن، وانا بتعاون مع شركه احدى الشركات الكبيره جدا في مصر، لسه يعني هم قالوا لي الحقيقه جده اصحاب الشركه وكده، وقالوا لي احنا عايزين يعني نحل المشكلة دي. فجينا وحاليا شغالين في تصنيع وحدة بتعمل تدفئة عن طريق HHO اللي هو البايو جاز ولا لا؟ مش بايو جاز. موضوع البايو جاز ده حكاية تانية. يعني ده برضو شاب مصري في البايو جاز دي هحكي لك عليها. HHO هو بحلل المية المية ايه اشتو فبعملها HHO بحل المية بيديني غاز طبيعي نفس النوزلز. كنا الاول شغالين هيدروجين. الهيدروجين بيعمل لي باك فاير وفي الوقت نفسه لازم اغير النوزلز لان الكثافة بتاعت الهيدروجين غير الغاز الطبيعي. فالHHO نفس الغاز الطبيعي بالضبط بل اقصر قدرة حرارية منه. فده انا باخد الجهاز ده جهاز صغير كده حوالي متر في متر بيبتدي يعمل لي انت محتاج قد ايه عشان اغير الحرارة داخل حيز عنبر السراغ ده محتاج كم دلتا وابتدي كم متر مكعب غاز وابتدي انتجه. فكده الانتاج ده كله الميديا بتاعتي 5 لتر مية ولا ديزل ولا غاز طبيعي ولا حاجة. نزلت لي التكلفة الفعلية تقريبا من 2500 في السولر ل 500 جنيه مع الصيانة مع كل حاجة في المية. شوف الفرق دي. وفي الوقت نفسه بدون أزمة سولر بدون أزمة غاز بدون أزمة الكلام ده كله. فده كله ده إحدى الحاجات. إحنا كمان دلوقتي عندنا مشكلة في العلف. عارف إذا عمال يغلى. مزود أسعار اللحوم. بالضبط كده. فكل اللي أنا بعمله إيه؟ بنوجد إضافات للعلف. تزيد لي من سرعة التحويل. يعني عن طريق الألجي استخدام الطحالب استخدام الكلام ده. حاجة تانية انت عندك التحصين بتاع الفراخ بياخد له حوالي من 8-10 جنيه لكل فرخ. طب انا النهار تكلفة عالية طب كل دي. فالنهار انا بنزل بسعر التكلفة عن طريق ان انا بزود المواد بزود المناعة عن طريق الألجي وعن طريق بعض انت شغال على خفض تكلفة مستلزمات الانتاج. هو مش انا منظم. انا عندي مجموعة من الشباب العلماء الجمال. يعني الجمال ما هو يعني محتاجين اللي ياخد بايدهم محتاجين اللي هو يحول افكارهم الى الواقع. يا ناس هي دي الحدوتة. يا ناس هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية حدوتة مصرية حدوتة مصرية حدوتة مصرية نجم في سماء الوطن. خبير الأمن الغذائي أستاذ دكتور أشرف عمران رئيس المجلس العربي للأمن الغذائي. البصمات في حياتك مين له بصمة مين له فضل عليك مين تعلمت منه مين تقدر تقول له النهاردة متشكرين على كل اللي انت قدمته له؟ أول حاجة بشكر رب العالمين لأن هو كان سندي ودعمي في حاجات كتير قوي. بشكر كل عيلتي وصحابي وأساتذتي طبعا. يعني أنا بعد عرفت يعني إيه كلمة أستاذ بعد ما اتخرجت بقول طب ما الكلام ده كنا بيقعد الدكتور يشرحه لينا واحنا ما كناش مهتمين بالكلام. فالنهارده لا في بس حاجه يعني ودي كانت بتتم بره عشان كده تخلي طالب الجامعه طالب متفوق وليس طالب اللي احنا انا مثلا ما باجي محتاج مهندسين للاسف انا باقي المهندس محتاج تاهيل عملي غير عادي. فبره او احنا عملنا كده الحمد لله في افريقيا عملنا معهد البولي تكنيكال طلبه الجامعه من سنه اولى انت عايز دراسه عمليه عايز تروح الشغل فين كل كلمه بعد كده بيسمعها من الدكتور هو شايف انه هيستفيد بيها فتلاقي النولج عنده وسع قوي غير اللي بيقعد يدرس في الكتب وخلاص. بالظبط كده. وده في كل التخصصات لو تمت دي يعني ما بين بروتوكول تعاون ما بين الجامعات وما بين المصانع المنتجة للأجزاء دي هتلاقي هو خلق واحد على طول جاهز سوق العمل بمجرد ما ينتهي تعليمه. هو في حاجه برضه دكتور اشرف في مصر حاليا وحاجه من الحاجات الكويسه فعلا اللي بتحصل ان كل معظم الشركات الكبيره والمصانع الكبيره لها اسماء في مصر عملت مدارس فنيه صناعيه داخل المصنع، فبياخد الطالب من الاعداديه بيدخل عندهم الدراسه كلها في المصنع، بيخرج عماله مهره محترمه جدا، سوق العمل اللي في مصر بيتلقفهم وفي الخارج كمان بيتلقفهم. هو ده كلام سليم، انا شفت بعض الحالات زي كده، لكن دي طبعا شيء طيب جدا، شيء ممتاز، عايز توسع بقى على مصر. لكن احنا بتكلم على دي حلت مشكلة انها صنعت لنفسها كيانات موجود. انا بتكلم على طالب الجامعة اللي هو طالب الجامعة وطالب ثانوي والثانوية الصناعية، دول فين؟ يعني لما الاقي طالب الجامعة النهاردة رايح يشتغل بعد السنين دي كلها في مجال تاني خالص، يبقى انا كده فقدت ثروة وفقدت مال. يعني هو طالب الجامعة من سنة اولى من سنة اولى ابتدائي لغاية لما يخلص جامعة على الاقل تكلفة فعلية للدولة 1,000,000 جنيه صحيح. على الأقل. طب أنا فين ده؟ أنا فهمت الكلام سيادتك، أنت عايز يبقى الجانب العملي ده أساس، عايز الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، عايز يبقى الدراسة مش جوه الجدران المدارس والجامعات كلها، تبقى في الدراسة عملية في مواقع العمل، في المصانع، في الشركات، في المستشفيات، كله كده. برضو أعلم الطالب إزاي يفكر. يعني مشكلة عندنا هنا، خد الكتاب ده احفظه، فده كلام أصبح يعني أصبح انتهى عليه. حاجة تانية، لما فكر أوجد مشكلة وهو اختلف معايا بس بمنع قلبي. أحلامنا أكبر منا بس لا يمكن نستنى، الصحراء بتنادي علينا بتقول أنا حبقى جنة، بتقول أنا حبقى بساتين، بدينا أصحابي الحلوين، بدينا الشاب مع الشابة، النبه المتعلمين، أحسن من كده إيه عايزين؟ عايزينها تبقى خالة الأرض اللي في الصحراء، عايزينها تبقى خالة الأرض اللي في الصحراء، ونقدمها المصري دي حاجة جميلة ومعتبرة. الصحراء خالة عشان إيه؟ عشان مصر بلدنا الغنية باسم شرفنا كبير الأمن الغذائي أستاذ دكتور أشرف عمران رئيس المجلس العربي للأمن الغذائي. عايزين ننتقل إلى موضوع مهم جدا وهو الأمن الغذائي، وانت عارف الأمن الغذائي بقى هاجس مش بس لمصر، للعالم كله، من أزمة كورونا للأزمة الروسية الأوكرانية، الأسعار بتزيد، الغذاء بتزيد على مستوى العالم، مش بس أسعار بتزيد، ده كمان في عجز في الأمن الغذائي. احنا في مصر فيه اهتمام كبير جدا في الفترة الأخيرة، ويمكن شايف ان سيادة الرئيس لسه كان بيفتتح مجمع الانتاج الحيواني والألبان، كل يوم فيه حاجات خاصة بالأمن الغذائي واجتماعات لسيادة الرئيس وكده، والدولة كلها مهتمية. احنا مواردنا محدودة، المائية والأرض، ازاي نقدر نحقق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه؟ مش هنقول نحمل اكتفاء ذاتي، او على الاقل اكتفاء آمن من الغذاء. هو طبعا هنا احنا الموارد بالنسبة لعدد السكان، وهتبتدي الموارد تقل قصاد التزايد في عدد السكان، فاحنا النهاردة محتاجين حاجات معينة. اول حاجة اقيم مواردي الطبيعية، اقيم الموارد. انا النهاردة عندي تقريبا أنا عايش على 5% من مساحة مصر والباقي كله صحراء وكلام زي ده، فالنهاردة لازم أقيم الموارد بتاعتي تقييم فعلي. النهاردة أنا بقول إن أنا القدرة المائية عندي قد كده عشان أعمل مشروع زي مثلا إنتاج حيوان على سبيل المثال، تكلفة كيلو اللحمة الواحد 16,000 متر مكعب، يعني بتتراوح ما بين 13-17,000 متر حسب درجات الحرارة ما بين هنا والخليج. احنا النهاردة جينا عملنا حاجة في فلوريدا، عملنا عشان رسمنا خريطة غذاء جديدة للعالم، الكلام ده من 15 سنة. جينا عملنا 5 جرين هاوس كبار، الواحد 5 هكتار، وزرعنا المحاصيل الاستراتيجية العالم في الفترة الجاية دي هيزيد من درجة لخمس درجات حرارة حرارة. فأنا دي أخرى مشكلة تغير المناخ. طبعا تغير المناخ وارتفاع مستوى البحر. النهاردة لما مستوى البحر عشان كده احنا جينا قلنا ايه أول من أعلن على ضرورة وجود دلتا جديدة لمصر هو أنا. النهاردة لما أنا جيت قلت الصعيد هو الدلتا الجديدة ما تتعملش في حتة تانية معلش احنا يعني ده الكلام ما قلناش كده كفينك أرض مساحة يا فندم احنا عندنا في أسوان بس يعني هديك بس مثال وده اللي هنقوله احنا أغنى على فكرة احنا دولة غنية بس محتاجة طريقة تفكير إدارة. النهاردة مثلا على سبيل المثال حوالين بحيرة ناصر وأنا عارف إن في بتتعمل منظومة البحيرات وإن شاء الله يرسها تلا بقى قانون وبهيسة. النهاردة أنا عندي حوالين بحيرة ناصر 2 كيلو بما يعادل أكتر من 3 مليون فدان بس كده. الأرض دي ما تزرعتش قبل كده أرض موجودة خايفين أيام الفيضان. النهاردة أنا خاف من الفيضان ليه؟ النيل الأزرق دخل جوه جسم السد ما بقاش عندي فيضان. النهاردة ما زلت أنا مصر على مستوى معين من المية ارتفاع المية اللي هي 183 و176. طيب أنا عندي المنطقة دي ما زرعتش قبل كده جنب المية كان مية النيل ولا محتاج أن أنا أطلع المية البخر كل ده بخر. طب لو أنا عملت دي أكبر منظومة للأورجانيك في العالم وتقفل على كده دي منظومة أورجانيك بس دي تعمل إيه المصرف يا فندم؟ أنت رقم زي ده يخليك أكبر منتج للعالم. كل العالم النهاردة رايح للأورجانيك. أنت النهاردة فين؟ ألمانيا عملك عائد كبير من التصدير وعملة صعبة وعائد تصدير واسم. النهاردة بنقول كينيا أكبر مصدر للأورجانيك. كينيا اللي كمياتها بسيطة مش زي مصر. ده كده دي منظومة. أما أتكلم على منطقة جرف حسين، جرف حسين 1.5 مليون فدان وده بالأرقام. إحنا بالاستشعار عن بعد عندنا دراسة كاملة لجميع محافظات مصر، نسبة الأرض، جودة الأرض، المخزون المائي بتاعها قد إيه، إزاي نستفيد قد إيه، ده كله برنامج موجود. ده عملته في الدراسات يا فندم مع الدكتور جهاد معايا بالظبط قدمناه. وحضرتك كنت بتتكلم يعني من شوية كنت بتقول مثلا فنجان القهوة ده بيكلف كم لتر مية؟ 200 لتر مية. يعني أنا فهمت أن أنت عايز تقول أن أنا بدل مزرعة مثلا بن فأنا ممكن بالمتين لتر مية دول ممكن أزرع بذور أو تقاوي أو زراعات معينة أجيب عائد أكبر من ده بكتير. هي الفكرة إيه؟ أنا لازم أقيم الموارد عندي. يعني أول حاجة النهاردة مثلا أنا عندي لتر اللبن، عشان يطلع لتر اللبن بيكلفني 1000 لتر مية، ده غير الضرر البيئي اللي خارج من الميثان. ما اقصدش ان انا اوقف اللبن، ما اقصدش اوقف، بس لازم اقل. لا دلوقتي موضوع الميثان سهل، ان انا بحط اوميجا 3 مع ميه الشرب ما عنديش مشكله فيها خالص. لكن الفكره هنا ايه؟ انا مثلا ما اجي اشوف الاراضي ما زلنا بنزرع ري غمر، كميه الميه اللي بتتزرع في الدلتا بس غمر ليه؟ عشان الارض بتملح، عشان ساحل البحر، عشان البحر الارض مملحه، فاضطر ان انا ازود الميه. عشان كده قلنا يا جماعه 50 سنه من عمر الشعوب ولا حاجه. النهارده الدلتا لابد ان انا اهيئ، مع ده رايي شخصي، ان انا اهيئ الدلتا القديمه الحاليه لمشاريع سياحيه على مستوى نظامي كبير، وابتدي اهتم بالاراضي الموجوده اللي هي ناحية أسوان والأقصر البكري. طب دكتور هو برضو بالنسبة للنقطة دي عشان برضو نوضح، نحن الدولة شغالة في موضوع تحديث منظومة الري والتحول من الغمر إلى التنقيط أو الرش الحاجات الحديثة، وده يعني ضرورة مش رفاهية، وإن أجلنا وعجلنا هينتهي خلال ثلاث سنين. بس احنا عندنا الشريط الحدودي اللي هو حوالي 1.5 مليون فدان اللي على البحر اللي حضرتك بتقول عليه ده، هو اللي لسه مسموح بيه شويه نتزرع ارز عشان خاطر يحافظ على الارض فيه. احنا كل ما في الامر احنا جينا طول النهارده نمسك منطقه منطقه ازاي نحل مشكله القمح. مشكله القمح اولا احنا فتحنا الفايل كله من اوله لاخره. كنا مع الدكتور عبد السلام جمعه الله يرحمه وقال لك عشان احل مشكله القمح انا عايز 5 مليون فدان. الموضوع مش كده، الموضوع ان انا باخد طريقه الزراعه، الجمع الالي، الجمع الميكانيكي، الجمع الاصناف الجديده، التوسع الجديده، الهالك اللي بيتم في كل مرحله من المراحل. وجدنا ان احنا بنفقد 50% من انتاجنا من اول حتى المخبز. احنا بيترمي عندنا، مش بيترمي يعني، 150 مليون رغيف سنويا بيروحوا لقطاع الانتاج الحيواني لعدم جوده المخابز. بس الحاجات دي ممكن تكون دلوقتي يا دكتور بدا فيها ظبط وربط، يعني مش زي الاول. يعني الحصاد الآلي بنتوسع فيه، منظومة البطاقة التموين والكارت الذكي في التموين بدأ يظبط القصة دي. يعني في نسبة فائق في ولكن في هو أفضل من الأول. يعني طبعا أفضل. تطمح إلى لا أنا بطمح، أنا بقول أحط هدف سنتين مش هستورد قمح لغاية سنة، أنا بعد سنتين مش هجيب حباية قمح حدا من بره. بالذات الإنتاجية بتوسع. لا نمسكها. النهاردة انت بتلاقي نسبة اللي بيزرع يدوي ويجمع يدوي نسبة 15% هالك. طب ما احنا نجمع المساحات دي اول بند. البند الثاني الجمع على راس الغيط، وتلاقي العصافير وتلاقي لا، لو انا حطيت في صوامع، هو في صوامع دلوقتي بس مش بالقدر. صحيح. لا محتاجين نتوسع فيها، بس بقت افضل بكتير من نظام الشوام بتاع زمان. أفضل. اللي بقى القمح يبص فقط فيه عاش. انا ما بقولش احنا مفروض نحط هدف خلال سنتين مش هستورد قمح، هو ده الهدف. العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار، يسال النور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار، يسال النور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. دكتور أشرف، النقطة الثانية المهمة اللي هي البروتين اللي ساتك كنت هتتكلم فيها، معرفة أن سلة البروتين بتشمل لحوم حمراء، لحوم بيضاء، أسماك، ألبان، في برضو بروتين نباتي، بس خلينا في البروتين الحيواني. أنت شايف أن احنا إذا كان اللحوم الحمراء أو الصورة الحيوانية بتكلفنا كتير في المية، فإحنا ممكن نستعيد ده ببروتين آخر. معلش أنا أكمل بس الجزئية بتاعت القمح وأنتي على طول لأمن الغذاء. لو أنا جيت على الصوامع دي وخلطت، أنا هقول لك ليه، لأن إحنا درسنا ذرة، خلطت ذرة أو شعير بنسبة 5%. ليه؟ أولا هفيد الضيق، الحاجة التانية هخرجه من منظومة إن الناس تستخدمه للحلويات. نسبة القمح اللي بيستخدم للحلويات اللي هو المفروض يبقى للرغيف العيش حوالي 18%. بس لو عليه شعير او ذره ما ينفعش يستخدم خرج. بالظبط. فبقول لك في شويه وصحيا ممكن يكون افضل. لا احسن، انت عندك نقص في الحديد في مصر. عندك الشعب المصري عنده نقص حديد، انيميا. فاقدر هنا ازود بعض حاجه على رغيف العيش تحل لي المشكله دي. المنظومه ما بتجيش من حاجه واحده، تطوير المخابز بتوفر لي العيش المطروج اللي بتاع بياخده الحيوان تاني والكلام زي ده. فاحنا لما كمان ثقافه لازم نقول للناس استهلاكك قد ايه، ما ينفعش تاكل العيش بالمنظر ده، استعيد عنه بالبطاطس، استعيد عنه بالكثافه صحيه. النهارده زميلنا الدكتور جنداوي عامل بطاطا بالفعل دي ممكن جدا تحل يعني تحل أزمة العيش في مصر بالكامل. النهاردة فدان البطاطا الواحدة بيدين 20 طن، فدان القمح اللي هو دقيق العيش من دقيق البطاطا، مش مهم بقى هنا ممكن استخدمه دقيق ممكن استخدمه عجينة. لو انا هستخدم على طول في المخابز انا باخد البطاطا بعجينها وبحولها في قوالب مجمدة وبتفضل زي الزبدة زي الكلام ده كله البروتين فيها. فالمهم دي حاجة. الحاجة التانية النهاردة لما اجي اتكلم على البروتين، احنا عندنا البروتين مواطن مصري بياخد 18% حصة بروتين، العالم بياخد 70%، الوفرة بتبقى 100 طبعا والكلام زي ده. انا عشان ازود والكلام ده قلنا قبل كده ازود البروتين الحيواني، يبقى انا عندي كيلو اللحمة الواحد بياخد لي 17000 لتر مية كامل. انا ما عنديش القدرة المائية غير ان انا اطور سلالات، يعني انا عندي سلالة من الاغنام، احنا ما عندناش غنم احنا عندنا اوزط بالضبط. لما تلاقي تيس ولا حاجة وزنه كله على بعضه 18 كيلو، ازاي يعني؟ يعني في بعض الدول فيها كم؟ انا عندي في مزارعي انا بطلع التيس 175 كيلو في سنة ما بين البرجوت اللي سمحوا حاليا باستيراده، كان الاول ممنوع استيراده. الحمد لله كل ده تطوير تم في بمجهود وزارة الزراعة وتعليمات سيادة الرئيس في الفترة الأخيرة، ما كانش في حد بيستورد البرجوت. هو كمان سيادة الرئيس مهتم بموضوع تحسين السلالات، يعني بدل ما يبقى عندك بقرة محلية بتعطي 5-6 كيلو في اليوم، انت ممكن تجيب بقرة محسنة بتدي لك 40 و35 كيلو. اكيد طبعا، واحنا بنأمل بقى ان احنا اكتر من كده. احنا دلوقتي اللبن ما بقاش بالبقر خالص، بيبقى في المعامل. ان احنا خدنا البكتيريا اللي في الدرع بتاع البقرة وعملنا ليها تطوير، ودلوقتي بالكامل في اجزاء كبيرة في الصين اللبن كله معملي بدون بقر بدون تلوث بدون الكلام ده. انا شفت منه يعني ممتاز جدا، وهو ده يعني احنا مش لازم ناخد ديل التطور، ناخد اخر سطر في التطور بالنسبة يعني شويه هنا وشويه هنا شويه هنا. النهارده احنا مثلا بديك مثال استيراد تاول بطاطس دي، مصر طول عمرها بتستورد تاول بطاطس بكام وفيها مشاكل وفيها عفن طري. انا عامل كم معمل بطاطس على مستوى العالم بسهوله، تشو كالشر وبتاع، ليه ما ننتجش البطاطس هنا؟ ها في محاولات في يا فندم، يعني زرعت الأنسجة بس ده في الآخر لسه يعني ما كانش حد بيقدر يقرب الملف ده، وكان في قوانين تمنع ان انت تزرع وتصدر وكلام زي ده. فالنهاردة لما جينا قلنا نروح للاستزراع السمكي عشان البروتين، ده مهم أوي موضوع السمك عشان نختم بيه. السمك منظومة، مش مجرد سمكة وبتاع. انا تكلفة السمكة عشان توصل هنا بكام؟ فإحنا هنا لازم نفتح الموضوع شوية. أنا عندي مشكلة في الأعلاف وعندي مشكلة، يبقى في حالة زي دي نؤمر الجهات المختصة في هيئة الثروة السمكية وفي كل من بيعمل دكتوراه، أنا عايزك تعدل لي أو تكتشف لي أصناف جديدة من الوست تقلل التكلفة العلفية، وفي موجودة أن تحط لي الألجي مع الطحالب، الألجي مع أو الطحالب يعني مع العلف عشان تزود لي التحول، تستخدم لي النانو تكنولوجي. إحنا عاملين الكلام ده، أنا عندي مشروع في جدة ب600 مليون يورو، ده عامل فيه كل المنظومة دي، الأعلاف بالنانو عندي بالألجي عندي المنظومة بالكامل. فين المفرخات النظامية؟ فين الأصناف السمك البلطي الأوروبي؟ مش هقولك الأوروبي، النيل المطور. احنا عندنا إمكانيات كبيرة في موضوع الأسماك، عندنا إمكانيات، لكن في النهاية انت ليك نظارة بتكلف كام وبتبيع بكام. يعني النهاردة لغاية اللحظة دي محتاجين إعادة تقييم لجميع مشاريع الاستزراع السمكي مرة تانية. والاستزراع مشروع موجود وقائم ممتاز وخلاص قائم، بس إزاي كيف يعاد إدارة المنظومة من تاني. وده حقيقة ان احنا عندنا مثلا 9 بحيرات وعندنا نهر النيل وعندنا بحرين، فيعني ممكن نعمل يعني ممكن نطلع وننتج 2 مليون طن في السنة. فممكن أنا اديك مثال هنا، انا دلوقتي قدمت ملف في تنمية الصعيد اللي هو شريف وشوف سامح بالضبط في تنمية الصعيد في مجموعة حاجات. النهاردة انا عندي بحيرة الشيخ زايد بس لوحدها بحيرة قائمة وموجودة، وما ولا هزرع فيها ولا هعمل اي حاجة. نفس البحيرة عملنا دلوقتي مجموعة هنوزعها للشباب ان شاء الله، بنعمل 9 يونت، اليونت الواحدة كاملة. كمية البحيرة دي هتجيب لي 22,000 طن قد بحيرة ناصر 3 أضعاف. بسم الله ما شاء الله. وحاجة موجودة، ممر مائي موجود، ده قدمناه دلوقتي للواء شريف عشان نعمله. مثلا ما عندناش مزرعة جمال، فعندنا مسلخ جمال في الشراتين، فبنحيي المنظومة دي تبع تنمية الصعيد بالكامل إن شاء الله. وهم الحقيقة الملفات مفتوحة، هم عارفين عايزين ايه، ودي حاجة مهمة بالظبط كده. عموما لو حتى جينا متأخر بس افضل ان احنا افضل من الا تأتي يعني. لا مصر انا بقولها لك اهو واؤكد لك كل المشاريع الموجودة احنا احنا احنا بالنسبة لنا اقول لك الاساس في البروتين يكون اسماك. نعمل نزود القدرة المصائب بتاعتنا اللي جوه العميقة اللي جوه البحر. بحيرة ناصر ثروة حقيقية، بحيرة ناصر التماسيح اللي فيها دي انا مقدم لتنمية الصعيد برضو ازاي تعمل مزرعة تماسيح سياحية واقتصادية. طالما انت هتعمل هاتشري بره والبيت بتاعك بره وكلام بره في وادي الشمس، محددها انا كمان في وادي الشمس، انا عامل مزرعة كبيرة في اندونيسيا، مزرعة ضخمة للتماسيح. فالنهاردة الموارد عندنا كتير الحمد لله، محتاجين بس نعمل حاجة زي معهد البوليتكنيكال. مش لازم انت تكون خريج زراعة عشان تتعلم زراعة. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري مصري مصري تحيا مصر. أمي فلاح هلي أدريس، كل الأرض حاضر والغيطان تطرح بنادر، أمي فنان هالي راسي عقد لوني وسني باسم، قلبي أخضر في مواسم. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري مصري مصري تحيا مصر. أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، انطلق يثبت يواصل أمي أولادها الملاح في المعارك والسلاح. سينا حي على الفلاح، مصر تحيا مصر. أحلامك يا فندم؟ أحلامي مصر تبقى أحسن دولة في العالم، وهي قادرة على هذا. عندنا المجال السياحي أحسن، أكبر مجمع سياحي في العالم عندنا، يعني دي أول حاجة. عندك الحمد لله القوى البشرية، طلال أبو غزالة قال لك إن مصر تكون سابع اقتصاد في العالم. بنى ده على إيه؟ أنا هذا الرجل أنا أحترمه وبقرأ كل دراساته، فهو اعتمد على بيقول لك القوة العاملة. أنت عندك مصر دي سر النجاح الجاي، أنت عندك قوة عاملة قادرة على الإنتاج في الشباب والبنات تعدي كم مليون، تعدي تقريبا 60 مليون. هات دولة في العالم شباب 60 مليون، هي 60% من الشباب. اندونيسيا ومصر بس، فالفرص موجودة. إعادة التقييم، أنت النهاردة عندك مشاريع كتير قوي، مش عيب إن الواحد يقول إن أنا يطور وضع طبيعي. أنت قطر خيرك إنك عملت المنظومة، عملت القاعدة، عملت يطور ويقيم بالضبط كده. يا رب تحقق أحلامنا بأمان وسلام، عشان والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، خبير الأمن الغذائي دكتور أشرف عمران رئيس المجلس العربي للأمن الغذائي. ستك شرفتني ونورتني على هواء إذاعة شق الأوسط. كان حوار مهم جدا، في معلومات مهمة جدا، في أفكار مهمة جدا لبلدنا. إن شاء الله إن شاء الله تتحقق. مصر دلوقتي دخلة في مؤتمر المناخ. إحنا عملنا إيه المؤتمر المناخ؟ لسه المياه المعالجة اللي عندنا دي ده تلت انتاجك مياه معالجة. ازاي نستخدم المياه المعالجة دي استخدام امثل، لان دي حصة مش هتلاقيها. فكل الكلام ده الكربون كريديت، انت فين دلوقتي؟ من دلوقتي لازم نحط منظومة. انا عامل يعني كتاب من 18 سنة على الكربون كريديت، ان شاء الله اهديك نسخة منه. احنا فين المياه المعالجة النهاردة؟ احنا جينا عملنا عليها دراسات، ودي مهمة جدا. ان انا بقول انا عندي صناعة الكتان لوحده صناعة عندنا مهملة، مصانع واقفة، لكن لو زرعت انا كتان بمياه المعالجة حللنا، لان ما جينا خدنا الليف وحللناه ما لناش اي تأثير للهيفي ميتلز على الانسان وكده. الموضوع محتاج فايل يتفتح، وفايل وراه خبراءه وراه شغله. وأكد لك المصريين بطبع مبدعين، وأنا أؤكد لك أن لا يكون عندنا مشكلة لا في الطاقة ولا في الغذاء ولا في التعليم. يعني شو أنا بقول لك ليه النهاردة الاستثمار في التعليم هو أعلى استثمار. ليه؟ لأن الناس تحب العلم وعايزة تعلم ولادها، وبتحد عارفة أن بكرة هو العلم. استثمار التعليم هو أحسن استثمار لأولادك وكده مقصود. يعني انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا وشرفتنا ونورتنا. الله يخلي عليك يا فندم، شكرا، واتمنى الخير لمصر باذن الله. وان شاء الله انا متفائل بشكل غير عادي. يعني انا عشت كذا مرحله الحمد لله، ربنا يكمل جهود الناس كلها اللي موجوده بجميع، وربنا يكلل مجهود الرئيس ويعينه يا رب. شكرا يا فندم. ان شاء الله، شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.